فإن تأخر عنه وتفرق فإنه لا يصح. ثالثا أن يكون متصلا، أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، فإن حصل بينهما فاصل اختياري لأن قال بعتك هذه السلعة ثم المشتري ما بادر وقال شرعت، بل راح يجيب كلام آخر يسأل عن أمور، أو جاء فلان أو راح فلان، أو ثم بعدما لا قال شرعت، هذا لا يصح، لأن القبول انفصل عن الإيجاب بفاصل اختياري ألم يكن مبنيا عليه. إذا تشاغل بما يقطعه يفصل، إلا إذا كان الفاصل ضروريا كالعقاد والسعال أو حضرت الصلاة أقيمة الصلاة وقام يصلي لئلا تفوته صلاة الجماعة، فهذا فاصل لا يؤثر لأنه غير اختياري. نعم. صيغة قولية الإيجاب والقبول يكون بالصيغة القولية، يعني تلفظ البائع والمشتري، يعني يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتري، ويكون بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة. المعاطاة ما أحد يتكلم، البائع دفع السلعة إلى الشخص، جاء عنده واجب في دكانه ومتجره وأشار إلى سلعة من السلع أنه يبيها فأخذها وعطاها إليه، هو عطاه الثمن، هو عطاه الثمن بدون أنه يحصل كلام، يصح معطاه يصح. أو أنه مثلا عنده أشياء مسعرة، شيء مكتوب عليه سعره، عنده خبز مثلا، الخبز مسعر، جاء ودفع له ريال وخذ الخبز، ما قد حصل من الثلاث، يصح هذا، لأن هذا جرت به العادة وهو يقوم مقام اللفظ، دفع له ريال وخذ الخبز، أو دفع له ريال وخذ الشيء المكتوب عليه من 2 ريال، دفع له الريال وصاحب السلعة دفعها إليه بدون نصف، هذا يقوم مقام الصيغة القولية، تسمى بالصيغة الفعلية والمعاطاة، تسمى بالمعاطاة، هذا أعطى وهذا أعطى. نعم. اشترطوا التراضي منهما، هذه شروط البيع نأجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يعرف ضابط ما يحلونه ما يحله أهل الكتاب وما يحرمونه؟ هل هو في ارجاعه إلى أصل دينهم أو ما تعارفوا عليه؟ لأنهم مع تقدم الأزمان يغيرون بعض الأحكام الموجودة عندهم حسب عرفهم، يعني حسب عرفهم، يعني في أشياء ما هي حلال لهم التوراة والإنجيل لكنهم استباحوها هم بالخنزير والقمر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إن اليهود يعتقدون إن الخمر حرام، هل يقام عليهم الحد؟ إذا كانوا يعتقدون أنه حرام وهو حرام عندنا يقام عليهم الحد لأنهم التزموا حكم الإسلام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المعاهد إذا سد التوراة أو الإنجيل أو طعن فيهما فما حكمه في بلاد المسلمين؟ إن كانوا يقول التوراة والإنجيل الموجودة الآن هذا لا شيء فيه لأنه محرفة، أما إن كان يطعن في أصل التوراة